بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. ادفع الأشرار عنا يا عظيم، طالبينك يا سميع ويا عليم. ما لنا رب يذللهم سواك، ولا لنا استغرار إلا في حماك. يلا يلا اجعل كيدهم في نحرهم، وفنهم يا ربي واقطع نسلهم. وأرنا فيهم عجائب قدرتك، وأرهم إن القوى هي قوتك. وخلهم عبرة مثل عاد وثمود، ولا تخلي منهم ظل يسود. ما لنا غيرك يا رب العالمين، يردع أبواق الكفر والظالمين. رافعين كفوفنا يا ربنا، طالبينك طلبة ترأفنا. يا قوي وكل من دونك ضعيف، تخضع رقاب البشر لك يا لطيف. يا إلهي ما لنا غيرك مجيب، ولا لنا غيرك رقيب ولا حسيب. كل باب غير بابك مظلم، وكل درب غير دربك موحش. وكل أرض ما بها ذكرك رماد، ما لنا فيها مقرن أو رقاد. وفي ظلالك نستظل ونستريح، والتعافى علة القلب الجريح. نرتجيك ولا لنا غيرك، ولي انت وحدك يا نصيره. المبتلي والله انا ما نطيق اللي نشوف. يا لطيف الطف وسلم يا رؤوف، قامت اذناب الكفر يتكالبون. كنهم ثور طغى فيها الجنون، يمكرون ربنا من فوقهم. لا طغوا يخسف بهم ويعوقهم، ما دروا ان القتل ذنبه كبير. ولا سمعوا عن ضيقة اليوم العسير، ولا دروا عن ضمة القبر العميق. لا قد أشهوق القبر فيهم تضيق، في ظلام لا أنيس ولا جليس. موحش وراعيه في وسط حبيس، هذا من زال البشر بعد القصور. التعظ يلي طغى فيك القرور. يا بني صهيون من يحمي ظهرك، من نهج نهجك، ومن يتبع أثرك؟ من هو اللي باع لك أرض العرب؟ ومن هو اللي بينك وبينه نسب؟ من هو شرطيك ومن هو حارسك؟ من هو اللي بالخفايا يجالسك؟ من قرص برض العرب بيده علمك، يقبل رجولك ويتنفس نسمك؟ من عطل جولان وهداك السلام؟ من رضاب التفرقة والانقسام؟ من هو اللي كاشف لك سرنا؟ ومن هو اللي لجل عينك ضدنا؟ ومن هو اللي من طرف صوبك أمان؟ ومن هو اللي ساندك كل هالزمان؟ ومن هو اللي يشبهك في منهجك؟ ومن هو اللي خارج من مخرجك؟ ومن هو اللي راضع من مرضعك؟ ومن هو اللي راتع في مردعك؟ ومن هو اللي لن مرضت ينمرض؟ ومن هو اللي لن قرضت ينقرض؟ ومن هو اللي بالوقاحة يشبهك ويمكن انه يعبدك ويألهك؟ يا بني صهيون من هو يسندك؟ من هو اللي لا رحلت يفقدك؟ من دحر مثلك جموع المسلمين؟ من ظلمهم يوم شافك تظلمين؟ ومن هو اللي يشبهك في قتلهم؟ ومن هو اللي يشبهك في قمعهم؟ ويمكن اليهود تترافع كثير عن دناءة هتك أعراب الأسير. كشروا بنيابكم طاح الستر، ما هو لايق فوقكم لبس الطهر. ما درينا إنكم تتشمتون، وطول هالأيام وانتم تلعبون. صعب ذيل الكلب يصبح مستقيم، وصعب تصفانية إبليس الرجيم. يا دعاة الشرك ويا أهل الفساد، ما لكم برضى العرب إلا السماد. ارحلوا لا بيض الله وجهكم، واخسؤوا لا كثر الله جنسكم. انتو زمرة مزقت صف العرب، تكره القرآن ويعجبها الطرب. انتو مثل إبليس ما يطلع بخير، يجذب صوت القنا ونهج الحمير. يا فساد الأرض ويا أهل الدمار، ديرة تمشوها ما فيها عمار. يا بقايا من أثر ابن سبا، من حكمتم ساد بالأرض الوبا. الخلا ما تشرفون المؤمنين، يا عباد القبر وإبليس اللعين. يا كباش أنعمت بديارنا، مستظلة بغيمنا وأشجارنا. انتو وسمة عار ولازم تنمحي. جبهة الإسلام ولازم تنتهي. أمة الإسلام تبرى منكم وتبرى من مذهبكم ومن فعلكم. أنتوا أمة دينها دين الشواذ، تنجس الماء لو يجي منها رذاذ. أنتوا أمة شوهتنا من سنين، يبرى منها ديننا والمسلمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.